بارك الله فيكم. وهذا السؤال 27 من ليبيا. تقول السائلة: نحن نساء نصلي في المسجد ونقوم بتسوية الصفوف عند تكبير الإمام، ولا ندرك التكبيرة إلا والإمام في منتصف السورة، عفوا في منتصف الفاتحة، هل عملنا هذا صحيح؟ إذا كان الأمر يقتضي بينكن، يقتضي يعني فيكن تعديل صفوف النساء، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. نعم.